يعود الآن إلى روضة القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد السندس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك إلى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك الله العظيم الفاتح.